أعوذ بالله السميع العليم من العمالة والغواية والضلالة ومن الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بنعمتي وبفضلي وبجودي وكرمي وتأييدي وتسديدي وإعانتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الفاجئ في الخلق حمده، والحمد لله الغالب جنده، والحمد لله المتعالي جده. نحمده على نعمه التؤام وآلائه العظام، والحمد لله الذي عظم حلمه فعبا وعدل في كل ما دبا وعلم بما يمضي وما مضى، والحمد لله مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئهم بحكمه بلا ابتداء ولا تعليم ولا احتذاء لمثال صانع حكيم. واشهد واياكم ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الحي الدائم الذي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير واليه المصير. ونشهد ان سيدنا وسندنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة اعيننا وشفيعنا يوم الدين محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أكثر من الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعل لي ما شئت. قال: يا رسول الله، أأجعل لك الربع من صلاتي؟ قال: ذلك خير، وما شئت وإن زدت فهو لك خير. قال: يا رسول الله، فأجعل لك النصف من صلاتي؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو لك خير. قال: يا رسول الله، فأجعل لك الثلثين من صلاتي؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو لك خير. حينها قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين، وصل اللهم وسلم على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصل اللهم على الملائكة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة الراشدين وعن أزواج نبينا أمهاتنا وأمهات سائر المؤمنين، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين ووالديهم وكل من حضر هذه الجمعة المباركة في سائر المساجد وبلاد الإسلام والمسلمين. أما بعد، أيها المؤمنون، أتذكر أنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي افتتحت السنة الهجرية بغلاء تكييف السكر قدره أكثر من 3000 ريال، وتكلمنا عن ذلك بحينه، حيث كان سعر الكيس 2500 ريال، ومثل اليوم تماما أصبح سعره ومن الآن 6000 ريال. ولأن دولتنا والحمد لله وحكومتنا والحمد لله في وعودها وفي برامجها الانتخابية قد وعدتنا بمزيد من التطور والرخاء والنماء، قد فاجأتنا في مثل هذه الأيام أيضا كما عودتنا سابقا، وافتتحت لنا السنة الهجرية الجديدة بغلاء حتى وتطور ونماء ورخاء وتمدد لا ليس بالبيضة نفسها بل في سعرها، وزيادة ليس في علة الزمان بل في سعرها. لم يكن يحلم أبناؤنا أن يصل سعر بيضة واحدة 30 أو 25 ريال، لم نكن نحلم بذلك أبدا. لم نكن نحلم أن يصبح سعر الزبد البيض بسعر 5 أو 8 أشياء من الدقيق فيما مضى. فأنا بل أكون من أفضل أبنائكم أعلن سعر الكيس الدقيق ب125 ريالا. فإذا ما كلنا بسعر الطبق الطيب هذه الأيام يصوب قيمة 7 أو 8 أكياس، وهذا والحمد لله من بشائر السنة الهجرية الجديدة. لكني أريد أن أقول لهم وكذلك للتجار ولذوي النفوس الجشعة الجشعة، ها نحن نستقبل عاما هجريا جديدا، ها نحن نتأمل ونتصفح ونترى سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأسباب والمقدمات التي أدت به إلى الخروج من مكة، لم يخرج ثانيا ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبة في نزهة ولا سياحة ولا طلبا للجوء سياسي لدى أمريكا أو إسرائيل أو غيرها، لم يكن كل ذلك. بعد النبي والصحابة رضوان الله عليهم في مكة، آذاهم أبو جهل، آذاهم عتبة بن ربيعة، آذاهم أبو سفيان، كما تأذوننا يا تجارنا ويا مسؤولينا. والفارق بيننا وبين نبينا وصحابته أنهم وجدوا أنصارا في المدينة، وجدوا طيبة ويثرب تستبدلهم، تفتح لهم أحضانها. أما نحن فلم نجد من يستبدلنا، لم نجد من يفتح أحضانه لنا سوى غلائم وجزع ووجع. فمن للأرملة ومن للمسكين ومن للضعيف الذي لم ترحموه؟ أنتم وأبو جهل سواء، أنتم وأبو سفيان في حد ومنزلة سواء بين يدي الله سبحانه. بعد النبي فخرج، بعد الصحابة فهربوا، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البلاد إليك، من أحب البلاد إليك، فأسكني أحب البلاد إليك. لا نريد أن نستعرض السيرة، كلكم يعلم ماذا جرى لفلان، وماذا جرى لعمار، وماذا جرى لسمية، وماذا جرى للصحابة الأوائل ممن ضحوا وصبروا في سبيل دينهم، لا في سبيل غلاء ولا جزع، في سبيل إقامة دولة. فما هو الفارق بين رجل همه من الحياة أن يعيش، وبين رجال همهم أن ينتصروا للحج، أن يقيموا دولة الحج، أن ينتصروا للضعيف والمسكين؟ ليس نفسي هما فجر، بل أمة وجيل ودولة أقيمها على نهج الله وسنة رسوله. عبيد أصبحوا سادة، وإماء أصبحن سيدات، ليس سيدات للدنيا. هذه سمية أم عمار تسلم وهي أنة جارية مسكينة ذليلة لبني مخزوم، فيخرجها عتاة قريش يعذبونها في أضواء مكة، يعذبونها ويوجعونها ذبابا وشفا وشزما وتوبيخا ودهشا، لكنها ولعزة دينها وأنفتها تغضب في وجه أبي الجهل، في وجه الطاغية في حينه، في العون ذلك الزمان. وكم من زماننا من فراعنة لن يبدي بصاتنا في أوجههم، ولن يبدي كلامنا فيهم. فالسارق إذا امتهن السرقة لم يعد يأبه لمن يسبه أو يشتمه، لا بد من أن تبدع أيديهم حتى يرعبوا بأمة محمد. تنصر سمية في وجه أبي الجهل، فما كان منه إلا أن طعنها في رحمها، فكانت سيدة نساء الجنة، تتحول من أمة سوداء يغتصبها من شاء، يمارس معها النغاء من شاء، فتصبح باعتنادها الإسلام، بسيرتها سيرة محمد، بإيمانها بمبادئ محمد، سيدة ليس من نساء دنياكم التابعات، ليست فلانا التي يعظمها الخليجيون، وليست غيرهن من نساء الملوك والتجار، سيدة من نساء الجنة. وما أعظم هذه المنزلة! إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته في مثل هذا اليوم صدر هذا البيان المحمدي، فمن كانت هجرته إلى الله إلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يقيمها لبلاء يمارسه على أمة محمد، لنساء ينكحهن ويمارس معهن الخمر والزغاء، لدنيا يبني قصورها ويسيدها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، لكن ليست تلك الهجرة بالتي هي لله ورسوله. في احداث الهجرة المباركة، ولان تلك الامثلة العظيمة لم تصبح واجعا بيننا، لم نضبط حتى ان نحلم بها، رجال بذلوا مبادئ لا يتخيلها الواحد منا، فهذا يضحي بماله وذلك يضحي بنفسه، وامرأة تضحي بابنها وبزوجها، كل ذلك كمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. صهيب بن قومي رجل دخل مكة كثيرا صعلوكا ذليلا لا يجد ما يأكل او يشرب، ولان مكة كانت تتميزت ببناء فاحش، وها هي عادة الطغاة، يسر الله لمكة سببين: مكانة البيت الحرام ومهارة قريش في التجارة، جعلتهم اسرى اثرياء العرب. وفتشوا في التاريخ، لا يجف في وجه الانبياء الا الطغاة والتجار، لا يجف في وجه الدعوة الالهية الا تاجر او طاغية او فرعون في زمانه. والى الان ما زلنا نرى امثلة حية لذلك. دخل صهيب مكة في حلف ونصج بجبيلة من الجبائل فكان يسمى رصيدا، استجر في مكة، اصبح غنيا من اغنيائها وتاجرا من كبار تجارها. دعا محمد الى ربه وتحمل اعداء الدعوة الاسلامية سرا وجهرا، اراد ان يبني واراد الخير لدومه قبل ان تتجبله الانصار في طيبة ويبرز، لكن عزاة قريش ابوا الدعوة الاسلامية، حاربوا محمدا وصحابته، اذوهم وعذبوهم، فوفق الله صهيبا للاسلام وامنا مع الصادقين الاولين من المهاجرين والانصار. ويا لها من منزله، دكت نوافذ الهجره النبويه، واذن النبي صلى الله عليه وعلى اله لما راى اصحابه يمتهنون ويعذبون اذن لهم في الهجره، اذن لهم في التوجه الى يثرب لبناء دولة الاسلام الجديدة، فهاجر من هاجر سرا في جناح الليل المظلم، تاركين بيوتهم، تاركين نساءهم، لا يبالون بما خلفوا لا بما جمعوا، بل تركوا ما جمعوا لله ولرسوله، باعوا الدنيا بالآخرة. كانوا صهيبا من اولئك الذين كان صهيب من اولئك الذين ارادوا الهجره، وفعلا خرج، لكن عيون قريش التجمته وامسكت به: الى اين تريد؟ قال: اريد ان اهاجر مع من هاجر، اريد ان التحد بمحمد صلى الله عليه وعلى اله. يا تجارنا، يا مسؤولينا، اتبعوا لمن يريد ان يلتحد بمحمد، وكلنا نريد ان نلتحد بمحمد حيا او ميتا. قالت له قريش: يا صهيب، دخلت الينا صعلوكا ذليلا كبيرا لا تجد ما تاكل او تشرب، فاصبحت ذا مال وثروه وتريد ان تخرج بها الى محمد؟ لا والله لا يكون ذلك ابدا. وتنازع صهيب نفسه: أأضحي بمال جمعته طوال سنوات عدة من أجل رجل اسمه محمد ودين اسمه الإسلام سيجلب لي المتاعب والجبر والوجع، أم أضحي لله، أم أبيع لرسول الله؟ قال لهم صهيب: معاشر قريش، أرأيتم إن تركت لكم مالي، إن سلمت لكم كل ما أمتلك، فهل تخلون سبيلي لأذهب إلى محمد وتضمنون لي ذلك دون أن يمسني أذى؟ قالوا لك ذلك. وماذا نريد برجل فعلوك بعد أن يسلمنا أمواله؟ لم يكن ذلك موقف سهيل فحسب، بل من شدة التزامه وصدقه، من شدة الإيمان الذي علمه محمد، قال لهم: فقد خليت لكم أموالي، لكنهم لا يعلمون أين هي. كانت استطاعة سهيل أن يبحث عليهم، لكن رسول الله رباه، الإيمان رباه على الصدق حتى ولو مع العدو. قال لهم معاشر قريش: فإن أموالي في البيت الفلاني تحت الباب الفلاني، احصروا وستجدون جوارا من الذهب فخذوها، واذهبوا إلى المرأة القرشية الفلانية وقولوا لها إن صهيبا يقول أن عندك له من الأموال كذا وكذا، وأعطاهم الأمانية. فذهبوا واستلموا الأموال، فماذا كانت النتيجة؟ باع لله وباع لرسول الله، ضحى بكل ما يملك، بينما تجارنا بينما مسؤولين لا يجدون وسيلة ولا فرصة يبيعون الآخرة بالدنيا إلا وفعلوها. أو تظنون محاولة الكثير من القلائل ينفعهم بين يدي الله؟ أو تظنون أن محاولة المسلمين بالجوع والاحتكار والغلاء، سمعنا بالأمس أن التجار اعتصموا لزيادة 20%، وهذه الأمة لأجمعها من يعتصم لأجلها؟ من الذي سيصيح لأجل الضعفاء الذين لا يستطيعون شراء بيضة؟ ما إن وصل صهيب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن يتكلم اطلع صهيب من الباب ورسول الله أمامه، فقال للصحابة: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع صهيب. قال صهيب: يا رسول الله، من أخبرك؟ والله لا يعلم أحد بذلك إلا أنا وفتيان قريش، وأنا أعلم أنه لم يصل إليك أحد منهم. ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله في الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الآباء، وأيها الإخوة جميعا، لا يستطيع أحد منا تجصي ودائع ودلالات ومقدمات وأسباب ونتائج الهجرة، لكن من أراد الاستزادة من ذلك، من أراد أن يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف بنى النبي دولة، كيف أرسى مبادئ الإخاء الذي لن نرى ولن نرى بعد اليوم له مثيلا. هذا النبي يصل إلى المدينة فيبدأ ببناء المسجد النبوي، يبدأ بالإخاء بين المهاجرين والأنصار، ذلك الإخاء الذي لم يسمع التاريخ بمثله، حتى أن النبي آخى وكما تعلمون بين سعد بن الربيع من الأنصار رضوان الله عليهم، وبين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فلما أن آخى بينهما إخاء يجد أحدهما الآخر، أتى سعد بن الربيع بنفس طيبة وخلق إيماني عال، فقال: يا عبد الرحمن، أنت أخي كما فعل وآخى بيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لامرأتان، انظر أيهما تريد فأطلقها فتعتد ثم تزوجها، وإن لي ذو مال كثير فانظر فتعجب مالي نصفين فاختر أيهما شئت فقل. أين نرى هذه المبادئ؟ وأين نرى هذا الإخاء العظيم سوى في أناس وبين مجتمع رباه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا نريد أن نطيل عليكم، أحداث السيرة النبوية عظيمة، أحداث الهجرة كثيرة، وبهذه المناسبة استفادة من الإخاء الذي رزقه النبي بين الصحابة ويريد أن يرزق بين الأمة، فلا تخرج بين سني ولا شيعي إرضاء لأمريكا وتنفيذا لمخططات إسرائيل. لا نريد أن نكون وعازا نرعى لأمريكا وأوروبا مخططاتهما فينا ترسيخا لمدار الهجرة النبوية والنصرة الإلهية. حينما تمثلت لرسول الله في الغار ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله وليست أمريكا معنا إن الله معنا. كل ذلك وغيره الكثير مما لا نستطيع أن نتطرق إليه في هذه الخطبة القصيرة، لكن قد كان مجموعة من العلماء والأساتذة بإحياء مناسبة الهجرة النبوية استفادة من دروس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلتنا هذه بين المغرب والعشاء في جامع الحشوش هنا في جارف في خط المطار وكلكم يعرفه. فلنفتح أنفسنا وبالذات الشباب كما أننا نجلس هذه الليالي أمام التلفزيون لمشاهدة كأس الخليج 18 ساعات طوال دون أن نمل، فلنحضر أو إن لم نرد أن نحضر أرجو وأرجو وأرجو أن نتطلع إلى كتب السيرة. من لا يرجع إلى تاريخ أمته، من لم يراجع تاريخ دولته الإسلامية الصحيحة فلا يستحق أن يعتز ولا أن يصبح رجلا باقيمة في أمة محمد. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. عموما في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والزاد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووفيه وغد مدينة رمى ليس الكتاب الشيطان بن وظالم مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى زوجته الحوراء بنت كبد المصطفى فاطمة بنت الزهراء وعلى ولدهما الإمامين الحسن والحسين. وصل اللهم وسلم على جميع آل البيت المطهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة الراشدين وعن أزواج المؤمنين أمهات المؤمنين وارض عنا وعن والدينا والسامعين كافة ووالديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واغفر من قتل المسلمين. اللهم وإنا نسألك خير هذا العام وبركته. اللهم وإنا نسألك خير هذا العام وبركته. اللهم وإنا نسألك خيره وبره وعونه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام واهزم أمريكا والعنها وإسرائيل يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وشاباتهم. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأبداننا وأسرنا أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.